قال كان تعديلا منه لكل من روى عنه وسمع. طيب هل يحتمل أن يغفل عن القاعدة ولا لا؟ يحتمل. أطلقنا الله حظه ممكن أطلق. يحتمل أيضا احتمال وارد. قال وقد يوجد فيه الضعيف. نعم هذا يظهر. لكن بالنسبة له هو أيضا قد يقول. وإن كان هذه العبارة قد تكون أرفع من السابقتين. نعم. شوفي مزية التسمية. نعم. مزية التسمية. لأنه هنا فيه تسمية بالرأي. لما قال وأسميه. خلف صورة الأولى. نعم. كلاهما لا يسمى. نعم. كلاهما لا يسمى. نعم. يعني لو يسميه يقول حدثني فلان يعني يسميه. نعم. قال وقد يوجد فيه الضعيف لخفائه. قال وقد يوجد فيهم الضعيف لخفاء حاله على القائل. قلت أو لكون عمله بقوله هذا مما طرأ كما قدمته. يعني كان في أول الأمر يحدث عن كل واحد ثم طرأ عليه كل واحد. وبعض من حقق كما حكاه ابن الصلاح ولم يسمه ولعله إمام الحرمين فصل حيث لم يرده أي تهديد لمن انبهم إذا صدر من عالم كمالك والشافعي ونحوهما من المجتهدين والمقلدين في حق من قلده في مذهبه فكثيرا ما يقع للأئمة ذلك. نعم هنا قال لم يرده التعديل لا يرد التعديل إذا كان الإبهام من طرف عالم كالشافعي كمالك والشافعي ونحوهم من المجتهدين وأيضا من قلدهم في حق من قلده في مذهبه فإنه يلتزم بذلك لأنه مقلد لشيخه ولإمام مذهبه. فإذا أثبت إمامه الحديث اقتضى تقليده له أن يثبت الحديث. نعم شكرا. ما العالم الذي جاء فيه التفسير المربي في هذا الموضع العالم في فقه العالم في الحديث كيف؟ فاليوم أي تعديل من أبهم إذا صدر من عالم. من عالم هل هو من عالم الحديث الصنعاء؟ لا عالم على الإطلاق مجتهد ليس قيدا بالصنعة لأنه لا يكون عالما إلا وله دراية الحديث هذا الأصل سواء ضاعف علم نبوي أو قوي. ردوا هذا في حق الشافعي وقبلوه في حق مالك هذا قول ردوه في حق الشافعي وأن العالم وقبلوا في حق مالك وشعب الذين قالوا لا يرون إلا عن ثقات مع منزلته هذا القول يعني هنا الدويني أو غيره قال هذا يفصل إذا كان قاله عالم مجتهد فمن قلده يتبعه واضح؟ واضح تقييد المراد بالعالم إيه؟ هو العالم الفقيه او العالم الصنعه لانه هو ضرب مثال بين الفقهاء مالك والشافعي مالك والشافعي مو من المحددين لا لانه الشافعي رد قوله في المسألة وعرف ضعف قوله في المسألة وعرف ضعف قول غيره كالإمام احمد الإمام احمد لم يقل كنا في مسلم فوزقاه لكن صرف ممن لا يروي إلا عن ثقة ولو وقد روى عن الضعفاء نعم عندما يسمي ولا يعرف له تعديل كيف؟ عند تسميته للرجال ولم يعني يذكر فيه تعديل هنا المقصود العالم الذي يقلد مالك والشافعي وغيره يعني ما هو تحسيسه بالفقه ثم كونه عالم لابد أن يكون له دراية بالحديث وعالم لا دراية له بالحديث مجتهد لا يدرى ثلاثة من الحديث ما يصح لأنه مجتهد من شروطه يكون عنده دراية بالحديث لكن سيأتي أنه بعضهم قبلوا صنيعهم هذا تعديلهم على الإلهام هم من أئمة الحديث قالوا قولهم معتبر في هذا في أي باب؟ في هذا التعديل على الإلهام إذا قال حدثني ثقة لكن ما فهمت أنا إشكالك هذا القول حكيناه ذكرناه قلنا مربوط وين إشكال؟ إشكال أنه في هؤلاء لم يسموا الشافعي وهنا ذكر مثل الشافعي

ثم وقفت على مسند ابن أبي حاتم في ذلك أثناء كتاب الأدب من كتاب العلل له، فحكى عن أبيه أنه تعب على هذا الحديث إلى أن ظهر له أنه عن أبي وهب الكلاعي وأنه مرسل، وأن أحد الرواة وهم في نسبه جشميا. ذكرنا لكم المثال هذا، ذكرنا تسمى نعم. وفي قوله إن له صحبة، وبين ذلك هناك بيان شافيا كتبته بلفظي فيما علقته على علوم الحديث ابن الصلاح. ها؟ نقلنا الكلام من المسلم مرة معنا، ذكرنا وش قالت من التقريب؟ هذا من يدل أنه هناك كلمة خلاف في التقريب بالتهذيب، أنه يتراجع في التهذيب وتبقى بعض الأمور في التهذيب. هذا مما يدل على هذا القول؟ يدل على ماذا؟ أنه يتراجع بعض الأمور في التهذيب ولا يتراجع في التقريب. لا يراجع أبوه بالجوشة بنيان. نعم مراجع شيخنا هذا الشخص جدا الإصابة رجع عدم ماذا رجع؟ ونقل بحث من أبي حاتم عن أبي شكون؟ رجع عدم صحبته الإصابة. نعم الإصابة كذلك رجع عدم صحبته. نحن مشكلة في تقرير فيها أنا مؤكد أنه لم يتحدث ومن أول ثلاثة أو لقد أنه سنوز بعض الرواة التهذيب أي نريد راجع إن شاء الله ما أدري. سبحانك اللهم وبحمدك.